وهو حجة على من أنكر توحيد الألوهية. قال تعالى: قل أغير الله يبغي ربا وهو رب كل شيء. وقال تعالى: الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: الله خالق كل شيء. وقال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقال تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. الباب الأول هو باب ما جاء في الإخلاص، في إخلاص الدين لله رب العالمين. فالإخلاص هو سر الله في قلب كل واحد، ولا يطلع على الإخلاص إلا الله سبحانه وتعالى. وقبول الأعمال عند الله سبحانه وتعالى مبنية على الإخلاص والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان مهما عمل من عمل وليس فيه إخلاص لله فعمله ماذا؟ فعمله مردود عليه. فلهذا بدأ المصنف بهذا الباب لأهمية الأمر، وأن الإنسان مطالب العلم خصوصا أصحاب الأعمال العظيمة من طلب للعلم وإنفاق في سبيل الله وجهاد وغير ذلك من الأعمال العظيمة، ينبغي لهم أن يفتشوا على قلوبهم ويخلصوا في أعمالهم لله سبحانه وتعالى. فمن أخلص لله سبحانه وتعالى فإن الله جل جلاله يعينه على جميع العبادات ولا يضره يعني ذم أو مدح ما دام أنه مع الله سبحانه وتعالى. كما قال أحد السلف: إنما يتعثر في الطريق من لم يخلص أعماله لله سبحانه وتعالى. وقال بعض السلف: أخوف ما أخافه على الصالحين عدم الإخلاص. أما الكافر والمجرم هؤلاء ما هم حول أعمال ولا هم حول دين، لكن الشيطان حريص على أن يفسد على الصالح أعماله. فلهذا يجاهد المسلم نفسه. فأنت طالب علم تطلب العلم وتتعلم، وهذا من أعظم القربات. تعرف أن طلب العلم أنه من أعظم القربات، وأن طلب العلم كما قال الرسول فريضة على كل مسلم، وكما قال بعض السلف العلم فريضة لكل فريضة. العلم فريضة ماذا؟ لكل فريضة، يعني هو مفتاح لكل فريضة. فالصلاة فريضة، فالصلاة فريضة، قبل هذه الفريضة تعلم الصلاة، تعلم أحكام الصلاة، وهكذا الصيام فريضة، قبل الصيام تتعلم أحكام الصيام، فرض يجب عليك أن تصوم كما صام الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن فطلب العلم عبادة عظيمة كبيرة جليلة، لأن جميع العبادات مبنية عليه، جميع العبادات مبنية على طلب العلم. وأي إنسان يعبد الله سبحانه وتعالى على جهل فالعبادة مردودة عليه. إذن فما دام أن طلب العلم من أوجل القربات، ينبغي لك أيها الطالب أن تخلص في طلبك للعلم لله سبحانه وتعالى، كما سمت في الآية: ألا لله الدين الخالص، الخالص من الشوائب، الخالص من الشرك والرياء والنفاق والغرور والكبر، الخالص لله سبحانه وتعالى. وكما سمعت في الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. العبادة إخلاص لله سبحانه وتعالى، له الدين، حنفاء، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وذلك دين القيمة. بدأ بالإخلاص، عبادة بدون إخلاص فهي عبادة ماذا؟ باطلة. قال سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث إيش؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه إيش؟ وجوه. هل أتاك حديث الغاشية وجوه خاشعة؟ طيب بعدها عاملة إيش؟ ناصبة. طيب بعدها تصلى إيش؟ نار حامية. ليش؟ قال: وجوه يومئذ خاشعة. ثم قال: عاملة، يعني تعمل، تعبد، ناصبة. طيب تصلى نارا حامية، لماذا هي تعمل وكذلك تصلى نارا حامية؟ ما هو السبب؟ عدم إيش؟ الإخلاص. يعمل عمل ويتعب ومع ذلك يصلى نارا حامية. وكما في حديث أبي هريرة: أول من تشعر بهم جهنم منهم من هم أولى الثلاثة؟ الحافظ لمن؟ العالم الحافظ لإيش؟ للقرآن. ومن الثاني؟ المنفق. ومن الثالث؟ المجاهد. أعمال عظيمة أم صغيرة هذه الأعمال؟ أعمال عظيمة لا صغيرة؟ كبيرة. ومع ذلك تشعر بهم جهنم، كما قال الشاعر: وعالم بعلمه لم يعملا معذب قبل إيش؟ عباد الوثن. مشكلة عظيمة. هكذا من لم يخلص أعماله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قل هل ننبئكم بإيش؟ بالأخسرين إيش؟ أعمال، أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون إيش؟ أنهم إيش؟ يحسنون صنع عبادة وأنهم يحسن. أولئك ماذا؟ كمل الآية، خليك معي. إيش بعد الآية هذه؟ أنت يا وتر، إيش بعدها؟ أنت سارح، ما أنت حولنا، أنت حول العمامة. أولئك الذين حبطت إيش؟ أعمالهم. ما يحبط العمل دليل على أنه وجود، أنه أعمال. حبطت أعمالهم يعني عملوا لكنها إيش؟ محبطة. دليل أنهم كانوا يعملون. فكل واحد منا ينتبه لنفسه من الآن ويجدد النية والصدق مع الله في كل وقت. صليت اخلص، أول ما تبدأ تصلي اخلص لله. صمت، صدقت، احضر النية. طلبت العلم، احضر النية، انتبه لنفسك. وسمعتم في حديث عمر هذا العظيم، وقد مر عليكم تكرارا ومرارا، سواء في درس شيخنا في العمدة أو في درس الأربعين النووية، وقد شرح أكثر من مرة: إنما الأعمال ماذا؟ بالنيات. جاء بلفظ الحصر، أي ما تقبل العمل إلا بماذا؟ بالنية، سواء هذه النية صالحة أو فاسدة. إن كانت صالحة رفعت صاحبها، وإن كانت فاسدة ماذا؟ وضعت صاحبها. فلهذا قالوا: من كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوج فهجرته يعني ما معه إلا ما هاجر من شأنه ومن أجله، من أجله ومن شأنه. صليت من أجل الناس، يقال الناس خلاص ما معك إلا ما ذموك أو مدحوك الناس. صدقت من أجل الناس، ما معك إلا ما مدحوك أو ذموك، لك العمل محبوط. ثم ذكر عن النووي أنه نقل الإجماع، أن نقل جماعة، وهو الإجماع جماعة، أن السلف كان يستحبون افتتاح الكتب بهذا الحديث، إشارة إلى إيش؟ إلى أن الإنسان يخلص، سواء طالب العلم أو المؤلف أو الشيخ أو العالم، المهم أنه يخلص في عمله، يخلص في عمله. ولهذا تجد أن هذا الحديث يعني أكثر المصنفين يبتدئون كتبهم بماذا؟ بهذا الحديث. أولا المصنف ينبه نفسه على الإخلاص، وينبه القارئ عليه ماذا؟ على الإخلاص. وهذا من فقه المصنفين وفقه العلماء رحمهم الله. ثم الباب الثاني مراتب الدين، التي هي كم مراتب الدين يا وتر صغير؟ ستة مراتب الدين، يقول ستة. واحد مراتب الدين، أنا قلت مراتب الدين، مراتب الدين، مراتب الدين، ما هو أركان الإيمان؟ ها قم يا صغير، طيب قم، ما هي؟ ها الإسلام والإيمان والإحسان. أحسنت، الذي ينتبه للأحاديث والأبواب يفهم، والذي يلعب يلعب، الذي ينتبه للدروس. وين كتابك؟ ده الكتاب، صح، كل واحد عنده كتاب، خلاص افتح الكتاب. فالذي ينتبه سيخرج بحصيلة، والذي ما ينتبه سيخرج مفلس. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب، الحديث ذاك حديث جبريل الذي جاء إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه قال شديد بياض الثياب، فيه دليل على أن الملائكة ماذا؟ تتمثل في صورة من؟ في صور، في صور ماذا؟ الإنسان البشر. وقد أعطاهم الله سبحانه وتعالى قدرة على هذا الأمر، فالملائكة أعطاهم الله قدرة على هذا الأمر. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام كما خلقه الله له 600 إيش جناح، قد صد الأفق. وجبريل عليه السلام هو أفضل الملائكة، وهو الموكل بالوحي، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وهو جبريل عليه السلام أمين الوحي. وهذا يدل على شيء، فإنما يدل على عظمة الملائكة وعلى عظمة الله سبحانه وتعالى. فيجب على المسلم أن يؤمن بهذا الأمر، يؤمن بالملائكة وأن الله خلقهم، يؤمن بهم إجمالا وتفصيلا. الإيمان بالتفصيل ما جاء في الكتاب والسنة الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن والسنة، والتفصيل والإجمال ملائكة لا يحصي عددهم إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر، أطت السماء وحق لها إيش؟ أن تطمع من موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكع، دليل على أن الملائكة كثير لا يعلم بجنوده سبحانه وتعالى ولا يعلم بعددهم إلا الله سبحانه وتعالى. فهم خلقهم الله من نور. ثم قال لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، يعني ما ليس معروفا عندهم. وجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام جلوس المتأدب لطالب العلم، طالب العلم يتأدب، طالب العلم يتأدب مع ماذا؟ مع شيخه، مع ربه أولا، مع والديه، مع من يعلمه، مع زملائه في المسجد. انظروا كيف جاء، وحتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسند ركبتي إلى ركبتي، جلوس المتأدب المستمع الذي يتعلم. وينبغي لنا أن نقتدي بهذا الأمر، لكن بعضنا هدانا الله وإياهم ينقصهم الأدب. ربما تجد طالب العلم ما شاء الله يحمل علوما كثيرة، وربما يخطب ويؤثر على الناس، لكن ما هناك أدب لا مع ربنا ولا مع آبائنا ولا مع أمهاتنا ولا مع أبنائنا ولا مع زوجاتنا ولا مع زملائنا ولا مع مشايخنا، وكأنه أشد من العامي. تجد بعض العوام عنده أخلاق ما شاء الله، أخلاق لا تجد عند يعني بعض طلاب العلم، وبعض طلاب العلم هدانا الله إياهم ما في أخلاق. فطالب العلم هو حري أن يتعلم الأدب والأخلاق، ما هو مثل ما جئت الآن أدخل الدرس وهم يتضاربون، فإن يتضاربون في الشارع بعدين أتوا بهم، هذا من الأدب؟ هذا من الأدب في طلب العلم؟ هذا من الأدب؟ هذا من سوء ومن قلة الآداب، تضارب تشاجر تصايح، هذا ما هو مكان مضاربة ولا مكان مشاجرة، هذا مكان طلب علم أدب أخلاق. كلنا جئنا إلى هذا المكان لنتعلم، تركنا أوطاننا وآباءنا وبلادنا ومن وراءنا جميعا، كل واحد ما من رجل إلا هو غريب في هذا المكان، جاء من أجل طلب العلم. إذن جئنا من أجل أمر لابد أن نهتم من أجله ومن أجل ما جئنا من شأنه، ما جئنا لنلعب أو نكثر يعني من ضياع الأوقات وترك الدروس وغير ذلك. ثم قال وضع كفي على فخذيه، أي جبريل عليه السلام وضع كفي على فخذيه جلوس المتأدب، ثم يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبره عن الإسلام، ثم ذكر له أركان الإسلام. ما هي أركان الإسلام الذي ذكرها؟ قم لا الثاني جنبك، ايه احسنت احسنت. ثم اخبره ايضا باركان الايمان، وما هي اركان الايمان ذكرها في الحديث؟ قم احسنت احسنت. وماذا كان يرد عليه جبريل؟ ماذا كان يرد عليه لما يجيب عليه الرسول؟ يقول له ايش؟ صدقت، يعني دليل انا عنده علم بها، صح؟ حتى ان عمر قال عجبنا كيف يساله ايش يصدقه، يعني انت لما ان تكون ما عندك علم تسال وتقول جزاك الله خير ما شاء الله، لكن لما تقول صدقت يعني دليل على انك مطلع على ذلك. ثم ذكر له المرتبه الثالثه من مراتب الاسلام من مراتب الدين، وهي قم، فهي مرتبه ايش؟ مرتبه ماذا؟ مرتبه الاحسان، مرتبه الاحسان احسنت، وهي اعلى مراتب الدين. ثم بعد ذلك قال الرسول لعمر وللصحابه هذا من؟ هذا جبريل جاءكم ايش؟ يعلمكم امور الدين، حتى الملائكة تعلم الناس، فيه شرف. لماذا؟ لماذا يا عبد الله؟ شرف لمن؟ لمن؟ لمن رفع صوتك؟ شرف لمحمد، ولمن؟ لطالب العلم. حتى الملائكة قال هذا جبريل أجاكم يعلمكم علم، الملائكة الذين هم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون إيش ما يؤمرون، يهتمون بماذا؟ بالعلم، يهتمون بالعلم. هذا شرف لك، شرف لك أيها الطالب، بل تضع الملائكة أجنحة لك رضا بماذا تطلب. لو امتلكت الدنيا بأكملها ولو كنت من أصلح الناس، عندك الدنيا كلها وتنفق في سبيل الله وأنت رجل صالح، الملائكة ما تضع أجنحة لك، وجاء رجل فقير مسكين ما عنده شيء لكنه يطلب علم، ماذا تعمل الملائكة؟ ماذا تعمل الملائكة؟ لأنك سارح، ماذا تعمل الملائكة؟ أحسنت، ضع جناحته لطالب العلم رضا بإيش؟ بما يصنع. ثم ذكر الباب الثالث، توحيد ماذا؟ الربوبية، توحيد الربوبية. ها من يعرفه كما ذكره الشيخ هنا عند أصحاب المغرب؟ عندك أحمد؟ قرأنا الباب، قرأنا الباب، لا تنظر. الربوبية مشكلة يعني ما تعرف توحيد. ما هو توحيد الربوبية الذي ذكرناه في هذا الباب؟ ذكره الشيخ باب ما جاء في توحيد الربوبية. ما هو؟ ها؟ وين ناسيه؟ وين ناسيه؟ وين ناسيه؟ يا أحمد قد درستها كثير ومرار. انتبه لنفسك، هذا توحيد، توحيد ما هو لعب. توحيد بالله عليك، إذا جالك واحد صوفي خلك توحيد الربوبية، أنا بتكلم لك عن توحيد الربوبية، مش دخل السماء والصفات، لا تدخل شعبان في رمضان. لو جاء واحد يسألك صوفي قال توحيد الربوبية اشتغل وأنا ناسيه، ها ها علمت لك. إذن انتبه، وذا بجانبك هو إفراد الله بأفعاله. فهمت أحمد؟ إفراد الله بأفعاله من خلق وتدبير ورزق. ما الذي خلقك؟ الله. ومن الذي رزقك؟ هذا توحيد الربوبية يعني. آه. خلاص فهمت الآن؟ إذا نعرفه ما هو؟ أعيد، ما هو تعرف توحيد الربوبية؟ آه أحسنت، إفراد الله بأفعاله من خلق وتدبير. قال سبحانه وتعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب إيش؟ كل شيء. أول سورة وفاتحة الكتاب ماذا قال ربنا فيها؟ أول آية إيش قال فيها يا أحمد؟ ها عند محمد بن سعيد ماذا قال الله فيها؟ ارفع صوتك. الفاتحة ما معه. الحمد لله رب إيش؟ بدأ بتوحيد إيش؟ الربوبية والألوهية. الحمد لله، الإله هو من هو؟ هو المألوه. توحيد إيش؟ الألوهية، رب العالمين، رب العالمين. وكل ما سوى الله إيش؟ عالم. كل ما سوى الله عالم، الجن، الإنس، الطير، الحيوان، الشجر، الحجر، المهم كل ما سوى الله عالم. فهو خالقهم، ربهم سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء. إن ربكم الله الذي خلق السماوات إيش؟ والأرض، السماوات ما فيها والأرض ما فيها، في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذن ذلكم الله ربكم فاعبدوا أفلا تذكرون. يا الوقت خلاص. وبهذا انتهينا من الباب 3 وهو توحيد الربوبية. وإن شاء الله في الغد نأخذ بقية توحيد الألوهية والأسماء والصفات أو ما جاء في عبادة الله. تفضلوا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.